مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دوما عليها واثبتوا حتى الممات، واثبتوا حتى الممات. عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا من عليها واثبتوا حتى الممات، واثبتوا حتى الممات. فهي للدين عماد وبها يسمو الفؤاد، إنها في الحشر زاد وطريق للنجاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. أنا هنادي، أتمنى لكم أطيب وأفيد الأوقات معنا وبمتابعة برنامج مجالس الخير الذي يطل عليكم اليوم. أتمنى أن تكونوا قد بدأتم يومكم بذكر الله وبأداء صلاة الصبح حاضر وجماعة وبقراءة التحصينات وبقول الشهادة الخاصة: خير البضاعة وعظيم الصالحات. إخوتي فتوا المساجد. اليوم مستمعينا الكرام حديثنا سيدور حول موضوع الصلاة وخاصة صلاة الجمعة. أحببنا أن نستضيف فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله ليحدثنا عن هذا الموضوع، عن صلاة الجمعة، عن أركان الخطبتين وما يتعلق بها من مسائل أخرى. أتمنى مستمعينا الكرام أن ترافقونا، ومن عنده أي سؤال حول هذا الموضوع يمكن أن يطرحه مباشرة على فضيلة الشيخ بعد قليل. أحب أن أرحب بكل مستمعين الكرام على الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع على 2mfm.org. تحية إلى كل مستمعين عبر الديجيتال راديو، وأيضا كل من يستمع إلينا في كل أنحاء الدنيا على الموقع كما ذكرنا، وكل من يتواصل معنا على صفحة الفيسبوك للإذاعة 2mfm راديو. رقم الواتساب للإذاعة هو +61 410 830 930. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن أعظم الفرائض بعد الإيمان بالله تعالى الصلاة، فكل العبادات فرضت في الأرض إلا الصلاة، فإنها فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في السماء في ليلة الإسراء والمعراج، وفي ذلك دلالة عظمى على رفعة شرف الصلاة. عودة لكم مستمعين الكرام، سنبدأ معكم هذا البرنامج المفيد والمهم مجالس الخير، ونرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم. وفيك أمين، إنه شرف لنا أن نستضيفك مجددا، وسنتابع اليوم كما بدأنا معك منذ أسابيع بموضوع الصلاة، وهو أمر مهم لما لها من شأن عظيم في الإسلام. حدثتنا قبل ذلك عن شروط الصلاة وعن أركانها وعن مفسدات الصلاة وغير ذلك. اليوم أحببنا أن نتكلم معك وتحدثنا عن خطبتي وصلاة الجمعة لتعم الفائدة، فنود منك لو تبدأ الحديث عن شروط صحة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالصلاة عماد الدين، وهي من أظهر معالمه وأعظم شعائره وأنفع ذخائره، وهي بعد الشهادتين، بعد الإيمان بالله ورسوله، آكد مفروض وأجل طاعة وأرجى بضاعة. من حفظها وحافظ عليها بتعلم أحكامها وأداها على ما يوافق شرع الله فقد فاز ونجا. ومن ضيعها كحال الكثيرين في هذه الأيام فقد خاب وخسر، وكان لما سواها أضيع. فهنيئا لمن حافظ عليها في حال الصحة وفي حال المرض، في حال الضيق وفي حال السعة، في حال الأمن وفي حال الخوف. فالصلاة سر النجاح وأصل الفلاح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أدائها في كل هذه الأحوال. وأما بالنسبة لصلاة الجمعة، فصلاة الجمعة هي فرض عين على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين المستوطنين في أبنية لا في الخيام، لأنها لا تجب على أهل الخيام. وترك الجمعة بغير عذر على من فرضت عليه ذنب كبير، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات لغير عذر، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وورد في روايات أيضا: من ترك الجمعة 3 مرات متوالية لغير عذر طبع الله على قلبه. فترك صلاة الجمعة لغير عذر شرعي على من فرضت عليه ذنب لا يستهان به، ومن تكرر منه ذلك يختم على قلبه هذا الران الغشاوة التي تعم القلب، كلما ازداد في الذنب كلما اتسع هذا الران، حتى يصير هذا الإنسان على قلبه غشاوة سوداء، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما من تاب وأسعف نفسه وبادر إلى التوبة فمحيت عنه هذه الذنوب، هذا صقل قلبه. والإنسان عليه أن يتعهد قلبه بالعناية مما يفسده أكثر من عنايته مما قد يعرض له من أمراض القلوب الحسية. الأمراض الحسية يعني الإنسان إذا بيشعر أنه نبضات القلب غير منتظمة بتلاقيه بيسارع إلى الطبيب، بيقول له حولنا عند أخصائي، بيشوف شخص آخر، بحط الآلة يبيت ليلة وليلتين يراقب، فيقال له: عليك أن تأخذ هذا الدواء في هذا الوقت لانتظام الضغط. كم يهتم بهذا، وهو لأي شيء يفعل هذا؟ يعني لأجل خوفه من الموت هو سيموت، سواء قلبه كان ينبض بانتظام أم بغير انتظام لابد أن يموت. طب العناية الأكبر أين ينبغي أن تكون؟ بأمراض القلب المعنوية. فترك الواجبات لغير عذر التي فرضها الله على عباده، والوقوع في المحرمات التي نهى الله عنها، هذا يسبب للقلب مرضا معنويا، بحيث إن هذا الشخص إذا لم يسارع لتدارك نفسه يصير على قلبه غشاوة سوداء، فإذا حصل هذا صار ميالا للشر، وصار نافرا من أعمال الطاعات والخيرات، يعني ينفر نفسه تنفر لا تألف الطاعات. إذا قيل له: تعال معنا إلى المسجد لنحضر مجلس علم أو نصلي، يجد استثقالا كبيرا، نفسه لا تطاوعه. أما إذا قال له أصحابه: اذهب معنا إلى السينما، اذهب معنا إلى هذا النادي الليلي، إلى هذا المكان، يذهب من غير تردد. فلذلك على الإنسان أن يراقب قلبه عن قرب، لأن القلب أمير الجوارح، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. لذلك على الإنسان أن يراقب نفسه، لأنه لا يدري متى يفارق هذه الدنيا. إن كان مقصرا في الطاعات عليه أن يعجل لتداركها قبل الموت، وإن كان غارقا في المحرمات عليه أن يسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا ينبغي أن يتراخى في مثل هذه الأمور. أما بالنسبة لصلاة الجمعة وهي شعار من أبلغ شعائر الإسلام، لأنها فرض عين على من وجبت عليه كما ذكرنا، أما الصلوات الخمس فأداؤها جماعة فرض كفاية. لذلك ليس كل يعني من وجبت عليهم الجمعة يحضرون الصلوات الخمس، منهم يعني نرى القليل في المساجد يحضرون الصلوات الخمس، وكثير من هؤلاء الذين لا يحضرون الصلوات الخمس لأنه يعلم أن صلاة الجمعة فرض عين، يعني لا يستطيع أن يصليها في بيته أو أن يصليها في عمله أو في جامعته، يحضر إلى المسجد، فلذلك نرى المساجد ممتلئة يوم الجمعة. وهذه الصلاة لها شروط ولها أركان، حتى الخطبتان قبلها لهما شروط وأركان لابد من التنبه لهذا. بعض الناس يأتون في وقت متأخر من الصلاة، قد تفوته الخطبتان أو قد تفوته ركعة من الصلاة أو أكثر أو نحو ذلك، فماذا عليه أن يفعل؟ بما أنه فرض عليه أن يصلي الجمعة، أتكلم عن الشخص الذي توافرت فيه شروط الوجوب، لابد أن يتعلم أحكامها، وإلا قد يذهب إلى المسجد ويعود وكأنه ما صلى. سبحان الله، يعني يكون صلى صورة أما حقيقة لم يصلي. ومن هذه الأمثلة يعني، ولو قبل أن أتكلم عن شروط صلاة الجمعة، كم وكم من أناس اليوم يأتون في الركعة الأخيرة، في الركعة الأخيرة يكون الإمام في الجلوس فيجلس مع الإمام، يعني هذا ما ينقل لنا، نحن لا نكون يعني منتبهين لهذا، البعض يذكر لنا، يقول أتى مثلا بعض الأشخاص ويعني انضموا إلى صلاة الجمعة والإمام في التشهد الأخير فيجلس، فعندما يسلم الإمام يقف ويأتي بركعتين، لا يصح منه. هذا الذي فاتته الجمعة بهذه الطريقة هنا لابد أن يتم أربع ركعات، لابد أن يتم أربع ركعات. مثل هذه المسألة مع أنها بسيطة، يعني إن لم يدرك الإمام في الركوع من الركعة الثانية بل أدركه بعد هذا، يعني ما أدرك مع الإمام ولا ركعة، فهنا ينوي الجمعة ويلتحق بالإمام ولكن يصلي أربع ركعات لأنه ما أدرك ولا ركعة. أما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية هذا ينوي الجمعة، يصلي ركعة مع الإمام، ثم عندما يسلم الإمام يقف ويأتي بركعة لو ما سمع الخطبة، لو ما سمع الخطبتين. نعم، بالنسبة لشروط صلاة الجمعة لصحتها، يعني أولا أن تقع وقت الظهر، فلا تقضى الجمعة جمعة وإنما تقضى إذا فات وقتها ظهرا، يعني الذي فاتته الجمعة بالمرة، يعني ما أدرك الإمام بشيء، أتى كانت الخطبة انتهت أو كان في عمله فلم يذهب لصلاة الجمعة وانتهت، هذا ماذا يصلي؟ يصلي الظهر. وإن فاته الوقت بالكامل، يعني دخل العصر ولم يصلي الجمعة، كيف يقضي هذه الصلاة؟ يقضي الظهر، هكذا يفعل. نعم، ولا بد من خطبتين قبل الصلاة وبعد دخول الوقت. نعم، فإذا كان أناس ممن وجبت عليهم الجمعة في مكان وضاق الوقت عن الخطبتين والركعتين صلوا ظهرا. أيوة. يعني أهل ناحية لسبب معين حبسوا عن الخروج، ثم عندما اجتمعوا الوقت كان ضيقا لا يسع خطبتين وركعتين، يصلون ظهرا ولابد أن تصلى جماعة بهم، لابد أن تصلى جماعة بهم، لأن صلاة الجمعة الجماعة فيها شرط لصحتها. لا تصح فرادة الصلاة فرادة، يعني الإنسان لا يصلي منفردا الجمعة. أما الظهر العصر المغرب العشاء الصبح يصح أن يصليها منفردا. والإمام الشافعي رضي الله عنه قال أيضا من شروط صحتها أن لا تقارنها أو تسبقها جمعة أخرى ببلد واحد. الشافعي رضي الله عنه قال وإن كبرت البلد. يعني إذا لم يشق اجتماع الناس أهل ناحية في بلد، إذا لم يشق عليهم الصلاة أو الاجتماع في هذا المكان لابد من اجتماعهم، لا يعددون الجمعات. في المدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك 9 مساجد، كان هناك 9 مساجد. كان إذا كان يوم الجمعة حضر الناس كلهم إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أهل العالية، يعني الذين يسكنون النواحي المرتفعة في المدينة كانوا يأتون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كما نعلم سيدنا عثمان رضي الله عنه سن أذانا ثانيا يوم الجمعة، لأنهم يحتاجون لوقت، كانوا يؤذنون فقط الأذان الذي يعقبه البدء بالخطبة. يعني عندما يصعد الخطيب إلى المنبر كانوا يؤذنون، فينتهي المؤذن فيبدأ الخطيب بالخطبة. فلما كثر الناس في المدينة يحتاجون لوقت، يعني فإذا سمعوا الأذان ريثما يأتون من هذه الأماكن المرتفعة أو غيرها يكون قد أنهى الصلاة. فعثمان رضي الله عنه الله ألهمه أن يسن شيئا في الإسلام وهو شيء حسن، أنه زاد أذانا ثانيا يوم الجمعة، فصار الأذان الذي زيد عند دخول الوقت يجتمع الناس، ثم بعد ذلك يعمل الأذان الثاني ويبدأ الخطيب بالخطبة. فإذا قالوا إذا كانوا يستطيعون الاجتماع في مكان واحد لابد من اجتماعهما في مكان واحد، أما إذا كان يشق عليهم الاجتماع في مكان واحد فلا بأس عند ذلك بتعدد الجمعات. يعني أحيانا في بلد، لنقل مثلا الآن في ناحية، يعني لو يوجد مسجد هناك لو أراد كل المسلمين في تلك الناحية أن يجتمعوا لا يسع المكان، يصعب عليهم ولا يسع المكان. أيوة صحيح. فعند ذلك هنا إن عملوا أكثر من جمعة يصح لأجل هذه الحاجة. أما إذا كان يمكنهم الاجتماع في مكان واحد فلا ينبغي أن تتعدد الجمع، هكذا قال الشافعي رضي الله عنه. وقال وإن كبرت البلد. يعني طالما أنهم يمكنهم الاجتماع في مكان واحد عليهم أن يجتمعوا في مكان واحد. يعني هذا باختصار عن هذه الشروط التي ينبغي أن تراعى، شروط صحة الجمعة. فإذا بده يكون في وقت الظهر، يسبق الصلاة خطبتان، تصلى جماعة بهم، وأقل يعني ما تقام به الجمعة عند الشافعي رضي الله عنه على القول الراجح المعتمد تصلى بأربعين. أربعين. ويوجد قول بأربعة. أيوة. ولكن القول الراجح بأربعين في مذهب الشافعي رضي الله عنه. نعم. طيب ذكرت أنه تجب على الذكور، فلو تفصل لنا قليلا عن هذا الموضوع. نعم. بالنسبة لمن تجب عليهم، نحن ذكرنا على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين المستوطنين إلى ما هنالك. فالذكور يعني لأنهم المطالبون بحضور الجمعات. النساء لسنا مطالبنا بحضور الجمعات ولا بصلاة الجماعة في المسجد، لأن المطلوب منهن المبالغة في الستر. المرأة يعني مطلوب منها أن تبالغ في الستر. يعني في الماضي كنا يتسابقنا إلى الحشمة، الآن للأسف كثير من النساء يتسابقنا إلى ما هو خلاف الحشمة، يعني بالنسبة للزي. أما في الأصل في الماضي يعني عندما نزلت آية الحجاب الصحابيات صرنا يبالغنا في أمر التستر. نعم. فالمرأة هو أمرها مبني على المبالغة في الستر. نعم. فلذلك إذا أرادت أن تحضر الجمعة أو الجماعات فعليها أن يعني تراعي هذا الأمر، أن تكسر من الملابس، تضع الجلباب ونحو ذلك مما هو مبالغة في الستر، فهذا قد يكون فيه مشقة عليها. لذلك عفيت من هذا الأمر، عفيت من هذا الأمر. ولكن إن أرادت أن تحضر الجمعة وأن تصلي الجمعة كما هو في بلادنا، يوجد أماكن مخصصة للنساء، فتصح منها صلاة الجمعة. هي ليست مطالبة بها ولكن تصح منها. طيب ما معنى مستوطنين؟ كمان بدنا شوي شرح هالكلمة مستوطنون. نعم، معناه هو المراد ليس كما هو الحال في أمر الرحل. في الماضي العرب كانوا ينتقلون من العرب، يعني من كانوا ينتقلون من أهل البادية من مكان إلى مكان، خيام، فأحيانا يعني ينصبون الخيام ويمكثون فترة. هؤلاء لا يقال عنهم مستوطنين في أبنية. أيوة. هؤلاء رحل الآن، نصبوا هذه الخيام ثم بعد ذلك يرحلون. هؤلاء ليسوا مطالبين بإقامة الجمعة. ثم أيضا لو شخص كان مسافرا ليس مستوطنا في البلد، عبر البلد عبورا، يعني كمن كان مثلا يسافر في السيارة من هنا لنقل مثلا إلى بيرث مثلا، يأخذ يعني معه أيام ليصل هناك، فهو في الطريق مر على، كان في يوم الجمعة، فمر على بلدة وأقاموا الجمعة، أقاموا الجمعة، يستطيع يصلي معهم، يعني نحن نشجعه على هذا، ولكن هو لو أراد أن يكمل ويتابع لأنه في سفر. صحيح. هو في سفر. هو ليس مستوطنا في تلك البلدة فلا تجب عليه صلاة الجمعة. بارك الله فيك شيخ. طيب ما هي أركان الخطبتين؟ أيضا الخطبتان لهما أركان، يعني ليس فقط أنه مجرد إنسان ألقى خطابا، بل العلماء ذكروا تفاصيل في هذا. الشخص إذا لم يكن متعلما لهذه المسائل لا يدري ماذا يفعل، لا يدري ماذا يفعل. فالخطبتان لهما أركان. أولا حمد الله، أن يحمد الله، كأن يقول الحمد لله أو لله الحمد أو إن الحمد لله أو ما شابه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى. وهذه الأركان الثلاثة تكون في كلتا الخطبتين. نعم. يعني في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. يعني لو في الخطبة الأولى يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله مثلا، هذا يكون قد حمد الله، صلى على رسول الله وأوصى الناس بالتقوى. يعني عليه أن يوصيهم بالتقوى أو ما هو قريب من هذا. يعني لا يشترط لفظ التقوى. لو قال أطيعوا الله مثلا، ابتعدوا عن الحرام، يكفي هذا. يعني يوصي بأداء الطاعات واجتناب المحرمات، هذا لابد منه في الخطبتين. ثم آية مفهمة، لابد أن يتلو آية كاملة، وهذه الآية تكون مفهمة. يعني وحدها المعنى يتم بها، فيذكرها في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية، ولكن الأحسن أن تكون في الخطبة الأولى لتقابل الدعاء في الخطبة الثانية، لأنه من أركان الخطبتين الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية. قبل الصلاة. نعم. فبيكون يعني وازن بين الخطبتين. أيوة. حمد الله والصلاة يعني على النبي والوصية بالتقوى، ثم آية مفهمة في الخطبة الثانية، حمد الله الصلاة على النبي الوصية بالتقوى والدعاء. نعم. فبكون وازن بين الخطبتين، هذا الأحسن. الآية المفهمة يعني كما لو قرأ قل هو الله أحد وشرحها مثلا، هذه الآية معناها يعني يكفي. أما مثل آية ثم نظر في سورة المدثر، ثم نظر وحدها لا تكفي. نعم. فهنا قد يجمع مثلا، يريد أن يجمع لها آيات أخرى حتى يتم المعنى الذي هو يريد أن يبلغه للناس. نعم. فلابد من هذه الأركان، لابد من هذه الأركان، وهذه الأركان يعني طبعا تكون بالعربية. نعم. يعني لو كان الخطيب أعجميا، نعم، هذه الأركان لابد يؤديها بالعربية، لابد أن تكون بالعربية. هلا إذا كان الشخص أعجميا أو المكان للأعاجم، نعم، قال العلماء يأتي الخطيب بهذه الأركان بالعربية، ثم بعد ذلك قد يذكر ما سوى ذلك بلسانه بلغته. نعم. طيب، ما هي السنن المؤكدة لمريد الجمعة فضيلة الشيخ؟ نعم، الجمعة يتأكد فيها الغسل، نعم، والتبكير. الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. كلمة محتلم هنا معناه البالغ. أيوة. والمراد بكلمة واجب أي أنه يتأكد تأكدا عظيما هذا الأمر، حتى بعض العلماء من حمله على ظاهره فقال بالوجوب لمن هو مستطيع. طبعا فعندنا أمر الاغتسال ليوم الجمعة بعد دخول الفجر. الاغتسال ليوم الجمعة يكون بعد الفجر. نعم، بعد الفجر. وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والطبراني وغيرهم عن أوس بن أوس الثقفي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، يعني لم يتكلم أثناء الخطبة، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. من غسل واغتسل، غسل مراد به غسل رأسه، واغتسل أي غسل الجمعة المسنون. وقال بعضهم غسل أي جامع امرأته فأوجب عليها الغسل، وقالوا لأن في ذلك حفظا للبصر إذا ما أراد حضور يعني الجمعة. نعم. فهذا يكون أحفظ، ولكن الأرجح أن المراد غسل رأسه، لأنه ورد في روايات أخرى من غسل رأسه واغتسل، يعني هذا في رواية أبي داود. وكذلك ورد في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر له طاووس قال ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم الحديث. فهذا معناه. فإذا غسل رأسه واغتسل وبكر، يعني ذهب في أول الوقت. أيوة. سنتكلم عنه. وابتكر يعني معناه أدرك أول الخطبة، يعني كيف قال عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها، فمعناه بالتبكير بالحضور أول الوقت. وباكورة كل شيء أوله، معناه حضر في أول الخطبة، هذا المطلوب منه. لأنه ورد في حديث آخر رواه البخاري إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. أيوة. ومثل المهجر، مهجر يعني المبكر الذي يذهب باكرا، كمثل الذي يهدي بدنه، كمن يتصدق ببدنه يعني واحدة من الإبل أو النوق. ثم قال ثم كالذي يهدي بقرة، يعني الذي يأتي بعده كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة. سبحان الله. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. ورواه مسلم برواية على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور ثم نزلهم، يعني صار يعدد حتى صغر إلى مثل البيضة، يعني كلما حضر باكرا كلما له ثواب أكثر. هذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا التبكير بالحضور باكرا في الساعات الأولى، وقد ذكر العلماء في أمر هذه الساعات ما ذكر من أن الساعة الأولى تكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، والساعة الثانية هو الساعة في الأصل، في الأصل الساعة عند العرب يراد بها وقت أثناء النهار، نعم. ليس شيئا محددا بستين دقيقة. أيوة. يعني هذا التقسيم حصل فيما بعد أنه الساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية ونحو ذلك. أما في الأصل يعني كما ورد في القرآن إلا ساعة من نهار، فمعناه وقت، وقت فترة من الوقت خلال النهار. فالذي يحضر في أول الوقت من بعد صلاة الصبح، ثم بعد ذلك الساعة الثانية عند ارتفاعها وارتفاع النهار، الثالثة عند انبساطها على الأرض، يعني هذا وقت الضحى الأعلى، ثم عندما ترمض الأقدام، يعني يصير في حر، فمن يدوس على الرمل يشعر بالحر. والساعة الرابعة والخامسة يعني بعد هذا إلى الزوال. أيوة. فكلما بكر كلما كان حصل ثوابا الأنسب، نعم. يعني وهذا طبعا ليس للإمام. أيوة. الإمام يأتي في يعني عند الأذان. أيوة. يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما فعل الخلفاء بعده. فهذا التبكير مهم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. هنا المراد اقترعوا، هنا الاستهام المراد به الاقتراع. أيوة. يعني يعملون قرعة من يؤذن ومن يكون في الصف الأول. نعم. لو علموا ما في هذا من ثواب وأجر، لأن الكل سيتنافس ليكون في هذا الأمر. فمعناه التبكير مطلوب، التبكير مطلوب، يذهب ويجلس في الصف الأول، يعني هذا شيء يتنافس عليه. وكما ورد في الحديث أيضا الذي رواه مالك في الموطأ أيضا وهو في الصحيحين، لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يا الله. يعني يحبو الإنسان إليهما. فنسأل الله تعالى يعيننا على أداء هذه الطاعات كما أمر الله. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم جميعا. آمين. الله عليكم. بارك الله فيك. حاجة أنا بدي أسأل سؤال للشيخ. السلام عليكم شيخ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم. لطف الله بك. آمين. وعافاك. أهلا وسهلا بكم. الشيخ إبراهيم بدي أسألك إذا في ذكور مميزين عمرهم 10 سنوات يعني أكثر شوي، ما عليها الأم إذا يعني أبوهم بالشغل أو بالسفر وربا، يعني ما عليها الأم إنه تعمل مشان تجيبهم لصلاة الجمعة؟ ما عليها تعمل؟ إن شاء الله الشيخ بيجاوبك. لا تفضل الله بكم. آمين. وإياك. طاب يومكم. بارك الله فيكم. عافاك الله. آمين. مع السلامة. إذا عم تسأل الحاجة إذا في ذكور مميزين. لا، الذكور والإناث لابد من أداء الواجب الكفائي ناحية الأولاد، من تعليم أحكام الصلاة، هذا لابد منه، تعليم أمور الدين التي ذكرها العلماء. نعم. من يعني من وقت التمييز. نعم. ولا بد من إحضار هذا الولد إلى الجماعات في بعض الأحيان لو لم يكن في كل صلاة، ولابد من إيقاظه في بعض الأحيان لصلاة الصبح أيضا ليصلي حتى يعتاد أن هناك صلاة تسمى صلاة الصبح تصلى في هذا الوقت، ولابد من إحضاره إلى الجمعات، لابد من هذا. هلأ هذه الأمور من الفرض الكفائي، يعني الأب والأم ومثلهما الجد والجدة يكون فرضا كفائيا عليهم هذا تجاه الأولاد. في الأصل كما ذكرنا الإناث لا يطالبنا بحضور الجماعة، أما الذكور مطالبون بحضور الجماعات والجمعة، فلابد من القيام بهذا. هلأ بالنسبة لي كما تذكر بحال غياب الأب هي تسعى لتحقيق هذا الأمر، يعني ولو لم يكن الأمر بنفسها، يعني قد تتصل بشخص آخر، أخيها، بقريب لها، أو ترتب من يأخذه ويصحبه إلى صلاة الجمعة أثناء غياب الوالد حتى يتحقق هذا الأمر. يعني لا أن تتركه على ما هو عليه، يعني التأديب ليس معنيا به الأب فقط بل الأب والأم. يعني وهذا قد يعني مما نشهده في هذه الأيام من الجهل، عند بعض الناس أن الرجل يظن أنه هو فقط المخول بتأديب الولد، فإذا الأم أرادت أن تنهر ولدها لسوء أدب يتدخل الأب أحيانا ويقول أنا لا أسمح لك ولا أرضى لك، أنت هي مطالبة بتأديب الولد، يعني سواء سمحت أو لم تسمح، أذنت أم لم تأذن، هي مطالبة أيضا. فبتجد تأدب بنتها بيجب إلا ما بتعيط عليها، ما بتحكي معها هيك، ما كذا ما كذا. ما هذا الجهل؟ هو فقط، وهو أحيانا يعني فقط يقول هذا مما هو يزعم أنه بداعي الشفقة، ولكن هذا في الغالب يؤدي إلى إفساد الأولاد. سبحان الله. لأن الأولاد إذا وجدوا هذه الثغرة بين الأب والأم يعني يحتاج الولد إلى تأديب، هذا الأمر يعني وظيفة الأب ووظيفة الأم، ليس فقط الأب. كمان اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله بخير، بارك الله فيك. الحمد لله، بارك الله بكم شيخنا. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. شيخنا بدي أسأل، إذا كان رجل من الذكور بصلاة الجمعة كان مريض كتير كتير، يعني ما قدر يروح، فشو بيعمل بهالحالة؟ وعندي سؤال تاني، إذا شخص واضع جبيرة بقدمه إنه بالنسبة للوضوء شو بيعمل؟ نعم. بارك الله، بارك فيك. الله فيك. أمينة وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هلأ نحن ذكرنا أنه تجب على من؟ على غير المعذورين. أما المعذور المريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة هذا عنده عذر. طبعا المرض هنا يكون مرضا يعني يشق معه، بحيث أنه ليس أمرا سهلا عليه الحضور، كما كان في المستشفى مثلا أجريت له عملية جراحية والآن وضع له مثلا الدواء في أكياس الدواء ونحو ذلك، فهو لا يستطيع الخروج من هناك، هذا عذر له. أما أنه مجرد شخص مثلا يشعر بتعب بإرهاق جسدي وهو في البيت هذا ليس عذرا. ارتفاع قليل بالحرارة ليس عذرا. شيء من الرشح ونحو ذلك ليس عذرا. يعني مثل هذا المرض لا يعتبر، نحن نتكلم عن المرض الذي يشق ما هو الحضور، هذا يستثنى. يعني لو لم يحضر ما عليه معصية، يبقى في بيته أو إذا كان في المستشفى مثلا ويصلي الظهر هناك. وهنا سبحان الله، يعني كنا نذكر هذا في وقت يعني قريب، أن الإنسان اليوم لا يشعر بهذه النعمة التي هو فيها. إن كان يستطيع الحضور اليوم غدا قد لا يستطيع. رجل سبحان الله كبير في السن عنده مرض الله يعافيه ويلطف به، وهو يعني يحتاج لمن يعينه ويكون على هذا الكرسي يعني متنقل، يعني بعض الأحيان يحضر الجمعة بعض الأحيان لا يستطيع، فعندما يحضر يعني يبكي ويتأثر، ويعني أثر فيه حقيقة. يعني عندما قال لي يوما، قال لي أدعو الله لي أن أتمكن من الحضور في كل جمعة. يعني هذا طلبه هو الآن. يعني يجد نفسه في حالة حرجة لابد من يصحبه، فهذا الذي يطلبه. فماذا عن أولئك الذين هم في صحة وعافية الذين لا يعرفون هذه القيمة؟ صحيح. يا جماعة الخير، يوجد أناس في القبور والله يتمنون لو يعودون إلى هذه الدنيا حتى يركعوا ركعة لله. صحيح. ويسجدوا سجدة لله. الآن من هو فوق الأرض لماذا يقصر حتى في هذه الواجبات، في هذه الفرائض؟ فهذه عبرة سبحان الله. يعني نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الثابتين على أداء الطاعات في السراء والضراء، في الرخاء وفي الشدة وفي كل الأحوال. في سؤال يعني كمان يعني بتبادر لذهني فضيلة الشيخ، أحيانا بشغلهم مثلا بيشتغلوا بشركة بمؤسسة بيقولوا لك نحن بالشغل ما فينا نروح على صلاة الجمعة، شو بتقلهم؟ نقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني حتى لو ترك هذا العمل لن يموت جوعا، يبحث عن عمل آخر يناسب. وأحيانا أو في كثير من الأحيان، يعني لو قال هذا العامل لصاحب العمل: أنا أشتغل ساعات إضافية ولكن هذا الوقت تعطيني إياه يوم الجمعة، يأذن له. وأحيانا لو قال، يعني لو قال له بدل ساعة أنا أعطيك ساعتين. نعم. غالبا أهل الدنيا يعني إذا قال له أعطيك ساعتين ولا أريد منك يعني مقابل، هذه الساعة أعوضها بعد الظهر وأزيد ساعة، من عادة يعني يقبل. حتى في أسوأ الحالات لو طرده من العمل ما قبله، الله يعوضه خيرا منه. فالإنسان يتوكل على الله عز وجل. السؤال بالنسبة للجبيرة على القدم، إذا كانت على القدم، على القدم هذه الجبيرة، يتوضأ الإنسان، يبدأ وضوءه وضوءا عاديا، يعني ينوي الوضوء، يغسل وجهه، يغسل يديه، يمسح رأسه، ثم الآن وصل إلى القدم، القدم المكشوفة يغسلها، والقدم التي عليها جبيرة يغسل ما بقي منها ظاهرا ظاهرا. يعني على حسب، يعني الآن يوضع على موضع العلة ما يستر العلة. إذا كان لنفترض أن الموضع العلة حطوا له على الموضع، أكيد حيزيدوا شيء بسموه للاستمساك. هذا الشيء الذي هو زيادة للاستمساك، حتى يعني لأنه في حكم الجبيرة يدخل ليس فقط أنه الجفصين نحن بنسميه، ليس فقط هذا، حتى التلزيق اللي بيحطوه أحيانا بيشدوه إن كان يعني لابد منه، فهذا يعني يتركه. فبيغسل ما هو ظاهر، بيمسح عليها، وهذا المسح بدل من الصحيح المغطى لأجل الاستمساك، بدل الصحيح المغطى لأجل الاستمساك، ماذا يبقى؟ يبقى أمر موضع العلة. هذا موضع العلة يتيمم له، لأنه بدل من الغسل يتيمم. والتيمم يعني يكون في مذهب الشافعي رضي الله عنه بتراب طاهر له غبار، يضرب ضربة مثلا فيمسح الوجه بنية استباحة فرض الصلاة، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح اليدين إلى المرفقين فقط. يعني وجه ولده، ما في قدم. وجه ويدين، كما قال الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فتيمم في الوجه واليدين، فيمسح وجهه ويمسح يديه، ويكون هذا بضربتين بنية استباحة فرض الصلاة. هذا التيمم، هذا التيمم بدل غسل موضع العلة. هلأ ثم فيما بعد، هل تلزمه الإعادة أم لا تلزمه الإعادة؟ أيضا تكلم العلماء في هذا. إن كان وضعها على طهر، يعني كان على وضوء قبل أن توضع الجبيرة، لا يعيد، لا يعيد لأنها الصلاة في القدم. وأما إن كان وضعها على غير طهر أعاد. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طبعا هذا الحكم لأنها في القدم، ليست في عضو من أعضاء التيمم للتبيان. أما لو كانت الجبيرة في يده مثلا، سواء وضعها على طهر أم لا، لابد من الإعادة. هيك في مذهب الشافعي رضي الله عنه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. رقم التليفون مستمعينا الكرام 9707-27-47. من أراد أن يطرح أي سؤال على فضيلة الشيخ فأهلا وسهلا بكم. معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. آمين وفيكي. السلام عليكم شيخ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك على التفسير الجميل ما شاء الله. آمين وفيكم. آمين وبكم آمين. عندي سؤالين شيخ. نعم. شو هي أفضل الأوقات لتأدية الصلاة؟ ما هي أفضل الأوقات؟ نعم. وتاني سؤال، إذا شخص فاتته صلاة الجمعة من الذكور يعني شو بيعمل لهالحالة؟ طيب إن شاء الله بيجاوبك الشيخ. نسمعكم إن شاء الله. على طيب شكرا لك حجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، بالنسبة لمن فاتته الجمعة ذكرنا يقضيها ظهرا. نعم. يقضيها ظهرا، يعني لا تقضى ركعتين، تقضى أربع ركعات وتقضى ظهرا، يعني نعم. ينوي قضاء. فهذا إذا كانت فاتته يعني وفات وقتها. أيوة. أما إذا كان ما زال ضمن الوقت فاتت الجمعة يصلي الظهر. أيوة. يصلي الظهر لذاك اليوم يعني حاضر. ولكن إن كان ترك الجمعة بغير عذر أثيمة كما بينا. أما بالنسبة لأفضل الأوقات، النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأعمال الصلاة لمواقيتها، وهناك رواية لأول وقتها، فهذه الروايات تدل على أن الوقت المفضل هو أول الوقت. فيستحسن هذا دائما أنه عند دخول أول الوقت يصلي الإنسان. يعني جبريل عليه السلام أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة فرضية الصلوات الخمس وصلى معه الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم أتاه في اليوم الثاني وصلى في وقت الاختيار، يعني آخر وقت الاختيار. نعم. وقال الصلاة بين هذا وهذا، يعني علمه أين هو الأحسن أن تصلى فيه الصلاة. فدائما في أول الوقت هو الأحسن. يعني الإنسان يعمل حسابه مثلا إذا كان في البيت هو وأسرته مثلا أنه عند أول دخول الوقت يصلون، هذا دائما الأحسن. طيب بالنسبة لصلاة العصر والصبح في أوقات قراها لألا؟ طبعا هلا لذلك نحن قلنا الأفضلية في أول الوقت. نعم. الأفضلية في أول الوقت. هلا في بعض الصلوات إن أخرت إلى آخر وقتها بصير في كراهة، الكراهة يعني تؤثر على الثواب. فبعضهم لا يصلي العصر يكون فيه العمل فيؤخر يؤخر يؤخر لغير عذر، ولكن لأجل انشغاله يقول عندما أنهي من هذه، وهو يستطيع الآن أن يأخذ فرصة، يعني لو احتاج الدخول للخلاء يعني لن يبول على نفسه كما يقولون، سيدخل إلى الخلاء سيأخذ هذه بس لأجل الصلاة يؤخر. فتحمر الشمس قبل الغروب يعني فيركض مسرعا فيصلي في هذا الوقت، أخر لغير عذر لا ثواب له في صلاته. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. أما لو قام هو من النوم قبل شروق الشمس بقليل، هو الآن استيقظ، هذا يعني ليس عمدا أخرها إلى هذا الوقت. نعم. الصبح فيبادر هذا، يبادر إلى الصلاة هنا بس بوقت الفجر ووقت العصر. نعم. طيب منتابع كمان اتصال، في عنا سؤال عن الصلاة المعادة لكن بعد هذا الاتصال فضيلة الشيخ. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حبيبة قلبي حزتنا؟ الحمد لله بخير، بارك الحمد الله لله دائما وأبدا. كيفك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك وفيك إن شاء الله. هلا بالنسبة لصلاة الجمعة، إذا بالبيت مثلا أنا وأقام الأذان وخلص بنطرتها تخلص الخطبة اسمعها وصلي، ولا دغري بصلي وقت اللي بيفرغ المؤذن من الأذان؟ صلاة الظهر يعني قصدي. yeah، صلاة الظهر بتنطر لا يخلص الخطيب الخطبة والصلاة، ولا فيها تصلي دغري؟ هلا بما أنها هي ليست مطالبة بحضور صلاة الجمعة ودخل وقت الصلاة، فلو صلت هي في أول وقت يجوز، ما في مشكلة. لو صلت في أول وقت يجوز، ولو أخرت إلى ما بعد انتهاء صلاة الجمعة فصلت هي أيضا يجوز، يعني لا بأس بهذا. أوكي، بارك الله فيك فضيلة. آمين وفيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حجي كيفكم اليوم؟ الحمد لله بخير. فضيلة الشيخ يعطيك العافية. السلام عليكم. الله يعافيك. وعليكم السلام. الله فيكم. وفيك. شيخنا سؤالي لو سمحت، وقت صلاة العشاء بينتهي مع دخول الصبح، ما هيك؟ نعم صحيح. نعم. طب شو الدليل انه هذا هو الوقت تبعه اللي بينتهي مع صلاة الصبح؟ وسمعنا كمان مع الأشخاص انه في بنت الساعة 12 هو بينتهي وقت العشاء. شو كمان لا. الدليل تبعا على هذا على هذا على هذا وشو الدليل على هذا؟ وفي عندي سؤال ثاني لو سمحت. نعم. شو الوقت ما بين الصبح والظهر يلي هو ما بيصح فيه الصلاة أو ما فينا نصلي فيه؟ نافلة مطلقة. أنا أتكلم إن شاء الله. طيب إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. نسمعكم علي ذا الشيخ. بارك طيب. الله. ولا يهمك. ولا يهمك. هلا هو الذي ورد كما كنت أبين سبحان الله، ولكن تكلمنا في أمر الصلاة في البداية أنه جبريل عليه السلام صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام أولا هذه الصلوات في أول وقتها، ثم صلى في آخر وقت الاختيار. فصلاة العشاء الوقت الاختيار إلى ثلث الليل. فلذلك هذا الوقت المختار لو أخر إلى ما بعد هذا معه إلى الفجر وقت جواز إلى الفجر. ولكن الوقت الفضيلة هو الأول، يعني الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مثلا صلى العشاء في أول الوقت وإلى آخر وقت الاختيار، هذا المراد به هذا الوقت المفضل. فأما لو أخر إلى ما قبل الفجر فصلى صلاته صحيحة من حيث الصحة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن نهاية وقت الصلاة من الصلوات الخمس، مثلا قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق مثلا، يعني حدد الوقت الكامل إلى نهايته. ولكن في حديث آخر قال أفضل الأعمال الصلاة لوقتها أو لأول وقتها، فإذا حث على أداء الصلاة في أول وقتها ثم بيّن أمر الجواز. فبعض الناس قد يخلط ما بين وقت الاختيار ووقت الجواز، فيظن أنه تنتهي صلاة العشاء مثلا، بعضهم يقول بنصف الليل، أنه بعد نصف الليل يقولون قضاء. لا، ليس الأمر هكذا. والأمر الثاني بالنسبة بعد صلاة فرض الصبح وبعد صلاة فرض العصر لا يصلي الإنسان نافلة مطلقة. لا يصلي نافلة مطلقة. هلأ لو استيقظ وقد أشرقت الشمس ماذا يفعل؟ يصلي الصبح لا بأس، ما في مشكلة، هذا قضاء. أيوة. لو كان عنده قضاء صلوات، يعني الليلة التي مضت أو اليوم الذي مضى فوت بعض الصلوات، يبادر بالقضاء، ومطلوب منه أن يقضي، يبادر بالقضاء فيقضي هذه الصلوات ولو في هذا الوقت لا بأس. إنما اللي ورد النهي عنه الصلاة النافلة المطلقة. نافلة مطلقة يعني كيف الإنسان في الليل مثلا يتهجد يصلي ركعتين ركعتين ويزيد، قد يصلي 100 ركعة. هو يصلي ركعتين على هذه النافلة. النافلة هيك مجرد بده يصلي ركعتين لله تعالى، يسمونها النافلة المطلقة. يعني ليست هي الراتبة للصلاة. أيوة. ليست الراتبة للصلاة. أو ليست قضاء. وليست قضاء، ليست منذورة، ليست من هذا، إنما نافلة مطلقة. هذه لا يصليها في هذه الأوقات، لا يصليها في هذه الأوقات بعد صلاة فرض الصبح وبعد صلاة فرض العصر. نعم. هذا الذي ورد مثلا لا صلاة بعد العصر. أيوة. أو بعد الصبح يتكلم الناس في هذا. نعم. المراد به النافلة المطلقة. مش إنه القضاء، من أراد أن يقضي يقضي في أي وقت، هو مطالب. نعم. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب لو تحدثنا قليلا عن الصلاة المعادة، وما هي النية التي تكون في هذه الحالة؟ المعادة هي الصلاة التي يصليها مرة ثانية بعد أن صلاها جماعة أو منفردا، إذا وجد رجلا يصلي معه جماعة أو صلى جماعة. نعم. لكنه أراد أن يكسب رجلا جاء ليصلي حتى لا تفوته فضيلة الجماعة. من صلى منفردا أو جماعة ثم رأى من يصلي معه جماعة يسن له إعادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا، يعني كل واحد صلى منفردا في رحاله. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم. يعني بعيدوا تلك الصلاة اللي صلوها هن، بعيدوها جماعة، فإنها لكما نافلة، لكما نافلة. هلأ النية كما ذكر العلماء، يقول مثلا أصلي فرض الظهر صورة جماعة إذا عاد، نعم هذا في المعاد، أصلي فرض الظهر صورة جماعة. طيب في عنا أخت عم تسأل عبر الواتساب، إذا عم بيأذن لصلاة الظهر عم بتقول فيها تصلي وهو عم بيأذن أو عند انتهاء الأذان؟ تسمعه أين؟ في الراديو يعني مثلا؟ كما يحصل ممكن بالراديو، أكيد بالراديو يعني بالنسبة يعني في هذه البلاد في الراديو ما عندهم مجال تاني يعني. في بلادنا بيسمعوا من مكبرات الصوت. هو العبرة بدخول الوقت. يعني أحيانا نحن بنعرف أنه حتى في بلادنا الآن بنلاقي يعني في هناك من يؤذن قبل الآخر. أحيانا ينتهي الأذان ثم يبدأ في مسجد آخر الأذان. هو العبرة أنه ليس أنه بمثلا آخر أذان يؤذن وعندما ينتهي، العبرة بدخول الوقت. فالشخص عليه أن يتحرى، أن يتحرى. في أحد المساجد في لبنان فيما مضى كان على مرتفع، وكان يرى البحر يعني واضحا مكشوفا، وكانت الشمس قد غرب نصفها، يعني لم يغب كامل قرص الشمس، فهذا المؤذن بدأ بالأذان. فدخل رجل عليه قال له ماذا تفعل؟ الشمس ما غربت، انظر، يعني لو نظر من النافذة لرأى الشمس. ولكن هو كان يؤذن اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على رزنامة حصل عليها من يعني من مكان كذا. كثير في بلادنا أو حتى هنا مثلا من يعمل ما يسمى إمساكية أو رزنامة لمحلات كذا لكذا لكذا، والهدف منه الدعاية يعني للعمل. فلا يكون هناك تدقيق وتحر بالنسبة للأوقات. الإنسان عليه أن يتحرى وأن يدقق، لا سيما أننا على مقربة من شهر رمضان المبارك، فالإنسان بده ينتبه، مش أول أذان بيطلع دور فورا يفطر، يتأكد ويتحرى. فإن تأكد من دخول الوقت يصلي، يصلي ولو أنه بعد في شيء حدا عم بيأذن كونه تأخر، إن أراد إن أرادت أن تصلي تصلي. طيب سؤال أخير بين أيدينا فضيلة الشيخ، بعضهم يقول من لم يصلي في الدنيا سيصلي على بلاطه جهنم، فلو تبين لنا ما الحكم في هذا ومن مات وعليه قضاء صلوات؟ يعني سبحان الله، مثل هذه العبارات يأسف الإنسان لكثرة انتشارها مع كونها مخالفة للشرع وليس لها أي يعني أساس في الدين. يعني هذا من أشنع الكذب الذي لا يجوز أن يقال. فجهنم هي دار عذاب، ليست دار نعيم وطاعة. فهذا الذي يقول والعياذ بالله أن الذي لا يصلي في الدنيا يصلي في الآخرة على بلاط جهنم، معناه هذا عندما يؤدي الطاعة هو يكون في فرح وسرور أداء الطاعة. وجهنم ليست مكانا للفرح والسرور، ليست مكانا للنعيم ولأداء الطاعات. فهذا الكلام مخالف لأصول الشرع وليس له أساس، ليس له أساس. فلذلك الحذر من هذا الكلام الذي يخالف شرع الله تعالى وفيه تكذيب للشرع. ثم جزاء تارك الصلاة ليس أنه يصلي في جهنم يوم القيامة ولا في غيرها، إنما جزاؤه إن لم يعفو الله عنه أن يحترق في نار جهنم. فإلا يعني أن يعفو الله عنه. هلا العلماء قالوا الذي يحافظ على الصلوات لو دخل النار بذنوب أخرى، مواضع الصلاة عندما في السجود ونحو ذلك لا تأخذها النار، يعني بقدرة الله مثل الجبهة واليدين هذه لا يصلها النار لو كان دخل النار بسبب ذنوب أخرى. يعني مات وكان يعامل الناس بالربا، وكان يصلي الصلوات الخمس يحافظ عليها ولم يتب، وكان ممن لم يكتب الله لهم العفو. يعني من العزاء فتعذب لفترة في النار، مواضع السجود لا تمسها النار. سبحان الله. معنا آخر اتصال. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله الله يبارك في الشيخ إبراهيم حبيب الكل. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. لك فضل علي لن أنسى. فضل لله. فضل لله. استغفر الله. لن أنسى أبدا. استغفر الله. الفضل لله. ما تعرفوش. فضل لله. ما تعرفوش. ولكن بقول للحاج هنادي. نعم. اولا مرحبا بيكي في الاذاعه الجميله، واقول لك كمان خبر انت ما تعرفيهوش، ان زوجتي لبنانيه مسيحيه واسلمت على يد الشيخ ابراهيم. ما شاء الله. الحمد لله. هنيئا لها وهنيئا للشيخ. الله يثبتنا واياها. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. انا ما صدقت ان انا ايه لقيتك على الاذاعه، قلت والله اكلم الأمر والنجمة. بارك الله فيك. أكرمك الله. الله يعز مقامك. بارك الله فيك حبيبنا. الله يبارك فيك. وشكرا على اتصالك. عندك شيء سؤال عن الصلاة؟ والله أنا لو في دين علي يا حاج إبراهيم، أنا الدين ده أنا نسيته. نعم. الكلام الدين ده مثلا من حوالي 25 سنة أو أكثر أو يزيد، وأنا نسيت مين حتى اللي ادهولي. دلوقتي انا ما اقدرش، انا بطلع بتقول ده مثلا الدين. طيب. اللي كان عليا. نعم. هل يجوز الدين ده لو ابناء اختي الفقراء اللي هم يوتا يتامى، هل يجوز ان انا اطلع الدين ده ليهم هم؟ طيب الشيخ ان شاء الله بيجاوبك. نعم. الله بارك الله فيك. أو لمين بالضبط. نعم. طيب. إن شاء الله. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيه، هذا رجل من الطيبين. نعم. يعني لا أنسى تلك اللحظة عندما فاضت عيناه بالدمع. سبحان الله. وفرح فرحا عظيما. يعني الله تعالى يثبتنا وإياه. آمين. ويبارك له في أهله وأولاده. آمين. ويجمعنا في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لقضاء الدين، هو الصدقة يعني أمر يستطيع أن يتصدق على الأيتام على الفقراء ولو كانوا قريبين منه، يعني هذا لا بأس. أما بالنسبة لزكاة الدين، ما هو المطلوب منه؟ المطلوب منه أن يسأل وأن يعمل قصارى جهده، يبذل قصارى جهده. نعم. فيقول من كان له علي دين فليأتي إلي وليطالبني به. وإن كان يظن أنه في تلك الناحية في ذلك الوقت عندما كان في بلده كذا، يسأل. نعم. حتى يعرف. هلا إن كان شاكا يختلف الأمر، أما إن كان متيقنا. نعم. أن أحدا ما أقرضه مالا، فهو يسعى جهده. ويترك مقدار هذا المال. يكتبه في الوصية. أيوة. يقول مثلا حتى لو ظهر صاحب الدين وعرف يرد المال إليه. أيوة. هو يسعى جهده للتحري في هذا الأمر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آخر سؤال عبر الواتساب في الأخ. نعم. الأخ أبو عدي عم يسأل أنه عنده صبي دون البلوغ وأراد أن يصلي الصبح بعد طلوع الشمس، هل يقول هذا الولد دون البلوغ أنه بدي صلي قضاء ما علي؟ نعم. العلماء قالوا الصبي والصبية، يعني نقول الصبي ما يشمل الصبية، والمصطلح اللغوي يعني والفقهي. نعم. لكلمة الصبي والصبية يعني دون البلوغ، فالصبي والصبية المميزان يؤمران بقضاء الصلاة كما يؤمران بقضاء الصيام. إذا فاتهما شيء من الصلاة أو فاتهما شيء من الصيام لا بأس أنه إذا فيقال له الآن صلي قضاء. أنت فاتك الصبح. نعم. صليه قضاء. وطبعا ليس بمعنى أن هذا الولد إن لم يصلي هو مؤاخذ يوم القيامة، لأنه لا. دون البلوغ. صح. يعني دون التكليف. نعم. ما وصل إلى سن التكليف، ولكن حتى يعتاد. هذه وظيفة الولي. نعم. يأمره. نعم. يقول له صلي ولو قضاء، يأمره. صلاة أو صيام. أيوة. يعني لو يعني صام أحيانا مثلا يصوم الولد شهرا كاملا إلا يوم. يكون مريضا فأفطر. فكثير من الأهل لا يهتمونها بعد رمضان أن يقول للولد أنت فاتك يوم أقضيه. فهذا ينبغي أن يراع. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم. بختام هذه الحلقة نشكرك جزيل الشكر وندعو الله عز وجل أن يكون كل ما قدمته من فوائد دينية حول موضوع الصلاة في ميزان حسناتك ونفع الله بك المسلمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. الله تعالى يجعل هذه الإذاعة يعني مستمرة في العطاء والخير ومنارة لأبناء هذه الجالية. يعني الحقيقة الفيدباك اللي عم يجي من أبناء الجالية الآلاف الذين يستمعون الإفادة كبيرة. يعني يوجد من يتصل بنا من أماكن بعيدة يعني وبسبب هذه البرامج المتنوعة يشكرون هذا المجهود الكبير. فالله يقويكم حج هنادي ويزيدكم في العطاء والخير إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. وعليكم السلام. من أجل الواجبات حافظوا من عليها واثبتوا حتى الممات واثبتوا حتى الممات. عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات حافظوا دوما عليها واثبتوا حتى الممات واثبتوا حتى الممات. فهي للدين عماد وبها يسمو الفؤاد إنها في الحشر زاد وطريق للنجاة. فهي للدين عماد وبها يسمو الفؤاد إنها في الحشر زاد وطريق. مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.